هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أصدقائي، نبدأ حلقة اليوم بتهنئة مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي لكل المصريين بمناسبة احتفالنا الثلاثاء الماضي بأعياد سيناء. أدام الله على مصر الأمن والأمان، وكل عام ومصر دايما بخير. يهدينا يا بلادي يا بلادي، ولينا ولينا ولينا يهدينا يا بلادي يا بلادي، ودينا ودينا ودينا أيامنا، قلوبنا تحضن أمانينا، خطوينا تسبق أيامنا، قلوبنا تحضن أمانينا. خطوينا يا بلادي يا بلادي. احتفلنا أيها الأصدقاء بليلة الإسراء والمعراج، كل عام وأنتم بخير. الأغنية التالية مدد يا نبي لمحمد الكحلاوي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية وأرق التهاني من الصديق محمد سلطان إلى ست الحبايب الحجة مبروكة بمناسبة السفر إلى الأراضي الحجازية لأداء العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة بإذن الله. يشارك في التهنية الأخت مروة وأولادها مؤمن ومازن وسما والأخوات أمل وعلي ومن كل الأهل والأصدقاء بقرية أبو زيادة لسوق كفر الشيخ. أيضا يشارك بالتهنئة الصحفي الدكتور محمد الطواب والصديق رضا سمير أبو سمرة، وألف ألف مبروك وعمرة مقبولة. أيضا كل التهاني من كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الصديقة شهناز الأيوبي بمناسبة أداء العمرة، عمرة مقبولة وألف ألف مبروك. تهنئة غالية ورغبة من الصديقة دنيا جمال الدين عبد العظيم إلى الوالدة الحاجة أم محمد والوالد الحاج جمال الدين بمناسبة أداء العمرة، كل عام وأنتم بخير وعمرة مقبولة وألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء مدد يا نبي محمد الكحلاوي. مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد يا نبي يا نبي مدد، أزورك يا نبي وأقول مدى، شاهدت نورك يا نبي زاد المدى. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدى، شاهدت نورك يا نبي زاد المدى. مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى. علشان ما دي في النبي عطر شفايفنا. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدى شاهدت نورك يا نبي ذات المدى مهدا يا نبي يا نبي يا نبي مدى مهدا يا نبي يا نبي يا نبي مدى الورد كان شوك ونور لما جينا لك هاند ولادنا وهان الغالي على شان الورد كان شوك ونور لما جينا لك هانت ولادنا وهان الغالي على شانك جهدت في الله وكان الصبر عنوانا اسمك محمد اسمك محمد اسمك محمد ولكن في السماء محمود أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى مدى يا نبي يا نبي يا نبي مدى مدى يا نبي يا نبي يا نبي مدى. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنان عادل مأمون وعشت الأسامي، والأغنية نحيي بها ذكرى رحيل الفنان عادل مأمون والذي رحل عن دنيانا في 25 أبريل من عام 92. هو من مواليد محافظة المنيا، وبعد دراسة الموسيقى التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس وأصبح مطرب الجامعة. غنى من ألحان فريد الأطرش، عبد الحليم نويرة، محمد الموجي، فؤاد حلمي، عطية شرارة، حلمي أمين، عبد العظيم، محمد بليغ حمدي وغيرهم من الملحنين. وكما قلنا فهو توفي في 25 أبريل من عام 92. أيها الأصدقاء إليكم الآن هذا التسجيل الصوتي. طبعا بهدي تحياتي لأسر برنامج ما يطلبه المستمعون أستاذة منى بطاح وإلى الأصدقاء الأعزاء في برنامج العام على الفيسبوك، الأساتذة طبعا أستاذ يوسف ياسين وأستاذ محمد أبو الخير وأستاذ مدحت المدني أستاذ سيد الشقرة أبو الحجاج الأقصر الأستاذ صادق يوسف الأستاذ إبراهيم شوي حجر الأستاذ عادل راغب الطحاوي الأستاذ رجب أبو محمد الأستاذ رأفت العموري الأستاذ رضا الأدور الحاج رجب لقصر الأستاذ أحمد بركي الأستاذ علي أبو عيطة الأستاذ علي موافي الأستاذ سمير عبد الحفيظ دكتور أيمن شبكة الأستاذ عصام المحلاوي. بهدي تحياتي طبعا إلى أسرتي الحبيبة الحاجة أم محمد المرشدي والكابتن محمد المرشدي والشيف روضة المرشدي والمبدعة رحمة علي المرشدي، وتحياتي لكل عائلات المرشدي بورسعيد وبلبيس والمنصورة وأسوان. حفظ الله مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وكل عام وأنتم بخير. مع خالص تحياتي مدمن الإذاعة المصرية الكابتن علي المرشدي عزبة الشال بالمنصورة. عشيت الأسامي، عشيت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني. عشيت الأسامي، عشيت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني. أحلى الأسامي واهتف بو، اهتف بو، اهتف بو، انسى أشجاني. عشت الأسامي، عشت الأسامي. انت عني بعيد يا حلالي دايما ترديدو، ويبقى احلى نشيد افضل اقول وعيدو. طول ما انت عني بعيد يا حلالي دايما ترديدو، ويبقى احلى نشيد افضل اقول وأعيده. وان كنت مني قريب انسى اني كنت غريب، وناديك بكل حنان وابقى معاك الامان. وان كنت مني قريب انسى اني كنت غريب، وناديك بكل حنان وابقى معاك الامان. يا بديع في رسمك، يا جميل في اسمك، يا بديع في رسمك، يا جميل في اسمك، يا جميل في اسمك. عشيت الاسامي، عشيت الاسامي، عشيت الأسامي، عشيت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني. أحلى الأسامي واهتفوا، اهتفوا، اهتفوا، انسى أشجاني. عشيت الأسامي، عشيت الأسامي. فكري وياك بنده على الناس باسمك، وطول ما انا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك. من كتر ما انا فكري وياك بنده على الناس باسمك، أنا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك. وهم وانا والهام أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان. وهم وانا والهام أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان. يا بديع في رسمك، يا جميل في اسمك، يا بديع في رسمك، يا جميل في اسمك، يا جميل في اسمك. عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أحلى الأسامي وأهتفوا أهتفوا أهتفوا أنسى أشجاني عاشت الأسامي عاشت الأسامي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسميرة سعيد وعلبال. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديقة الجديدة واللي سعيدة جدا جدا بخطابها البريدي الذي وصل إلى البرنامج الصديقة فاطمة الزهراء مسعد أنور. أنا بشكرك على هذا الخطاب وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. هي بتقول أنا من عشاق صوت وفن الفنانة سميرة سعيد. بتهدي هذه الأغنية بإهداء رقيق جدا إلى الزوج الحبيب محمود سلامة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الأبناء المهندس محمد محمود والمهندس أحمد محمود والمهندسة رضوى محمود بكلية التجارة، وأيضا إلى الإبنة الجميلة الصغيرة كارمن، وإلى الأخت فريدة وأسرتها، وإلى زميلات العمل المهندسة رانيا والمهندسة إنجي والمهندسة جيهان، وإلى المهندسة علياء عبد القادر رئيس قسم الحاسب الآلي. مرة تانية بنقول للأستاذ محمود سلامة كل سنة وحضرتك طيب. أيضا أجمل التهاني قلبية وإهداء رقيق من الصديقة إقبال جلال سويدان، إهداء خاص إلى نرجس نور وهدى السباعي بمناسبة الترقي، ألف ألف مبروك. أيضا إلى الزميلة آيات شريف وهاية يوسف وهشام الملاح والأستاذ عبد الرحمن علي موافي. أيها الأصدقاء، على البال سميرة سعيد. I'm والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فتحي وما قاليش. الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل التهاني القلبية الحاج عمر قض، بيهدي أجمل التحيات إلى الست أم عبد الرحمن وإلى الأبناء الأستاذة سارة عمر المحامية وعبد الرحمن بتجارة القاهرة ومريم بالثانوية العامة، مع تمنيات لها بالنجاح إن شاء الله. وإلى الأصدقاء دكتور عبد الله فاضل مدير عام تأمينات البدرشين، وإلى كل الأهل والأصدقاء بمدينة البدرشين جيزة، وهداء خاص جدا إلى الصديق محمد صلاح أبو رفاعي. وأيضا الصديق محمد صلاح أبو رفاعي بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الزوجة الحبيبة الأستاذة نجلاء والأبناء أحمد ومريم وياسمين محمد صلاح أبو رفاعي. أيضا الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديقة دنيا جمال الدين عبد العظيم، إهداء خاص جدا إلى ست الحباب الوالدة الحاجة فايزة والوالد الحاج جمال الدين، وأيضا إلى الأخ طاهر وزوجته شيماء والأبناء دنيا وتامر وتيم، والأخ ساهر وزوجته سلوى والأبناء خديجة وعبد الرحمن، إهداء خاص جدا إلى الزوج الحبيب محمد مع التمنيات له بالصحة والسعادة بإذن الله. أيها الأصدقاء ما قاليش محمد فتحي. ما قاليش ما قاليش ما قاليش كان عاوز يقولي، ما قاليش كان عاوز يقولي ولا قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش كان عاوز يقولي، ما قاليش كان عاوز يقولي ولا قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش كان عاوز يقولي، ما قاليش كان عاوز يقولي ولا قاليش ما قاليش كتب الرسالة وما بعتهاش زي الحزين اللي ما بكاش، كتب الرسالة وما بعتهاش زي الحزين اللي ما بكاش، خدوه من ايدي وروح ببلاش كان عاوز يقول لي يا ابو يا ابو يا ابو ما قاليش ما قاليش ما قاليش كان عاوز يقول لي، ما قاليش كان عاوز يقول لي ولا حزين اسمع لحزين اللي المطق واحنا ساكتين كان عاوز يقول لي يا ابو يا ابو يا ابو ما قاليش ما قاليش ما قاليش كان عاوز ما قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش ما قاليش الشمس وتحت وفوق، غريب بيصرخ تحت النوم، عيون بصوا تحت وفوق، غريب بيصرخ تحت النوم. اه لو اتكلمت يا شو كان عاوز يقول لي يا ابويا ابويا ابويا ونحتفل في هذه الحلقة أيها الأصدقاء بميلاد الموسيقار هاني شنودة والذي وافق 29 من أبريل، ونقدم له هذه الأغنية لفرقة المصريين مع الشاعر صلاح جاهين، الشوارع حواديت. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديقة الغالية على برنامج ما يطلبه المستمعون واللي احنا بنسعد جدا بخطابتها، الصديقة هاني منصور محمود علي من القرعان مركز البليانة سوهاج. هي بتهدي كل التحيات إلى أسرتها وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أيضا أنا بشكر الصديق علاء الدماسي من سانت مايمي دغامر دقهلية على مداومة المراسلة بيننا، وبشكرك جدا جدا وأنا سعيدة بكل خطاباتك اللي بتصل إلى البرنامج. الصديق جمال شمس الدين من جنزور بركة 7 منوفية واللي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا. وهذه أمنيات غالية وتهنئة غالية من الأصدقاء الأساتذة رجب أبو محمد وعلي أبو عيطة، عادل راغب الطحاوي، رجب فهمي، محمد أبو الخير، اللي بيهدوا أجمل التحيات إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وبصفة خاصة كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الشوارع حواديت، حوداي الحب فيها وحوداي عفريت. اسمعي يا حلوة لما ضحكك، الشارع ده كنا ساكنين في زمان، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد ثروت ويا رسول الله أجرنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء سعد الصوالح العزب، الحاجة نوال عبد الغفار المهدي، الصديق أحمد عادل عبد العزيز، الصديق إسلام فتح الله.

ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ويغني عما قريبي أنا ضيف رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله الغوص رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة أيضا نحيي ذكرى رحيل الرائد الإذاعي والشاعر محمود حسن إسماعيل. هو من مواليد 2 يوليو عام 1910 بقرية النخيلة بأسيوط، عين بالإذاعة المصرية عام 47 وتنقل في العديد من المناصب. من قصائده الشهيرة المغناة النهر الخالد، دعاء الشرق، ربى الفيحاء، بغداد، يد الله، وكانت مقدمة قصيدة بغداد هي النشيد الوطني العراقي لفترة طويلة. أيها الأصدقاء، الشاعر محمود حسن إسماعيل حصل على العديد من الجوائز، منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 63، جائزة الدولة التشجيعية عام 64، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 65، وسام تقدير من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. توفي في 25 أبريل من عام 77. أيها الأصدقاء، سنختتم هذه الباقة برائعة كوكب الشرق أم كلثوم بغداد، شعر محمود حسن إسماعيل والألحان رياض السنباطي. Thank you.